أخذ أموال الناس وهو يضحك عليه، وجاء أراضي الجنة. فجاء إليه قال له يا بونا، قال له نعم للباب، قال له أنا أريد أن أشتري النار. قال له إيش بدك فيها يا أبني؟ قال له أنا أدي إياها كلها، فوض لي إياها وأدفع لك ثمنها كلها. فقال له ما هي؟ فخرج هذا الرجل قال أيها الناس لا تشتروا أرضا في الجنة، لأنكم ستدخلون الجنة جميعا، لأن النار بيدي ولي ولن أسمح لأحد أن يدخلها. فراح عكر على البابا كل التجارة. فهؤلاء، ولذلك القرآن أكثر شيء واجه الصحابة من علماء أهل الكتاب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وليه ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كانوا حجر عثرة في سبيل الإصلاح. والآن العلماء نفس الشيء، العلماء المثقفون ثقافة إسلامية بدون عمل وبدون ورع، هؤلاء يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله، يفتون هذا المسكين، هذا نسمعهم على التلفزيون هذا الشيخ الفلاني وعمت بهذا القدر، كيف يأتون يستفتونني هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية؟ لا يجوز، حرام. لأن يضرب أحدكم بمخيط من رأسه بمخيط من عديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فيقولون طب العالم الفلاني على التلفزيون يصافح زوجة الملك ويصافح زوجة الأمير الفلاني والأمير الفلاني. فمن يفهم أنت ولا وزير الأوقاف؟ لا والله وزير الأوقاف الذي أوقف حال المسلمين أفهم. فهؤلاء يموهون على الناس ويضيعون الناس ويلبسون عليهم. ولذلك التربية لا تكون بالكتب، وكثرة الثقافة في الكتب دون عمل ودون حركة هذا مؤذن للقلوب ومؤذن للنفوس، ويفتح أبوابا يتخلص الناس فيها من الأوامر الشرعية. نعم، ألم يصل مشايخ الطرق إلى تخدير الناس بهذه الطريقة؟ لا يصلي، تقوم تصلي أنت، لا يصلي، لماذا لا تصلي؟ يا ابني أنت بعدك ما فهم، أنا أصلي في مكة كل وقت. نعم صلي أنت حتى تصل درجتنا، تصير كل وقت تصلي في الكعبة. ثم إيه؟ الله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا جاءني اليقين خلاص سقطت عني العبادة. في أوروبا كلما ظهرت نظرية علمية أو قانون علمي وقف رجال الدين ضده، ورجال الدين ما حالتهم سيئة جدا، أموال ضخمة، قصور فخمة، مآكل، مشارب، والكنيسة تحولت إلى بؤر عفنة من الفاحشة والخلاء. فلم يعد الناس يثقون بشيء، ومع ذلك يتسلطون عليهم باسم الكنيسة وباسم دين الله. جهنم أمامك، وإلا إن لم تطعنا فجهنم أمامك، لا صلاة لك إلا عن طريقي، لا مغفرة لك إلا عن طريقي. وأي واحد يتمرد على البابا من الحكام والملوك والرؤساء قرار الحرمان جاء حاضر، يصدر البابا قرار حرمان أن هذا لا يبايع ولا يشارى ولا يؤكل ولا يجالس ولا ولا إلى آخره، يموت وهو حي وهو ملك، فيسقط الملك. ولذلك هنري الرابع ملك فرنسا قطع جبال الألب حافيا، يلبس الصوف الخشن وسجد أمام قلعة البابا في كنوسة 3 أيام وثلوثة تساقط عليه حتى يغفر له البابا. فكان البابا سلطة رهيبة ترتجف لها كل أوصال أوروبا. فكروا كيف الخلاص منها؟ حياتنا دماؤنا عملنا كله للكنيسة، وكلما تكلمنا كنا الأرض كروية قالوا لا الأرض ليست كروية، الأرض منبسطة، والأرض بيعملها فور وكرن وكلما صارت هزة بيريح الكرن للكرن الثاني. كيف هذا؟ إدريان قال الأرض كروية، جاء به المجمع الكنسي محاكم عسكرية جاءوا به لبرونو هذا قالوا له أنت قلت الأرض كروية؟ قال نعم. قال حكمت عليك المحكمة بالموت بدون أن تراك منك قطرة دم. إيش يعني؟ يحرق حيا. قال لهم also it is round، ومع ذلك هي كروية ولو أحرقتموه. كوبرنيكوس جاليليو يضعونهم في السجون، جاليليو لأنه اخترع التلسكوب، قالوا أنت أيها تريد أن تنظر إلى ملكوت الله تعال حطوه في السجن، وضعوه في السجن، أحرقوا 33,000 أحياء وقتلوا 300,000 لأنهم يعارضون الكنيسة ولأنهم يقولون بأقوال العلماء. كيف الخلاص؟ خرافات تسير الناس بسيف الإرهاب المسمى، هم بأي سيف يضربون؟ بسيف الله عز وجل. قالوا الله يريد منكم، الله لا يريد منكم، الله يقول كذا، لأن ما يتكلم به رجال الكنيسة هو الحق المبين، لأنه خلص يجوز لرجال الكنيسة أن يجتمعوا وقولهم معصوم، هكذا ينظر النصارى، قولهم غير قابل للخطأ. قالوا هذا السيف الذي تضرب به الكنيسة كيف الخلاص منه؟ أكثر طريق للخلاص منه هو ننكر الله عز وجل، إذا أنكرنا الله عز وجل سقطت الكنيسة. قالوا أعوذ بالله، أنكروا وجود الله عز وجل فسقطت الكنيسة. هم ما أنكروا وجود الله عن اقتناع، لكن هربا من الكنيسة، هربوا من الله أثناء هروبهم من الكنيسة. الآن شيوعيون في العالم العربي، الشيوعيون في العالم العربي عندما قسم منهم صار شيوعيا بسبب فتاوى العلماء، بسبب التفاف المشايخ كالذباب على قصعة الطعام، يتهافتون في الوقت الذي يمتص فيه الحاكم دماء الناس ويأكل أقواتهم ويمنع أرزاقهم ويعدم رجالهم ويكمم أصفاهم ويعد نبضاتهم ويحضي أنفاتهم، ومع ذلك المشايخ حوله قالوا عن حافظ الأسد، وزير الأوقاف كان يدرس معنا في القاهرة، وزير الأوقاف السوري لا اسمه محمد الخطيب كان يدرس معنا في القاهرة، قال أنا لا أجافي الحقيقة إن قلت إن الرئيس من أولياء الله، إنه يقوم الليل من أولياء الله حافظ الأسد، نصيري كافر باتفاق الأمة جميعا من أولياء الله، أكيف لا يصير شيوعيون الناس؟ وتجده يفتي كلما مسك شاب من شباب الدعوة الإسلامية واقف ضد حافظ الأسد أو أطلق النار ضد القادة الكفار هؤلاء، امسكوا يلا فتاوى جاهزة اذبح. والفتاوى جاهزة لمن؟ لهؤلاء لأولياء الله الذين يقومون الليل. حافظ الأسد، لأن الخروج على ولي من أولياء الله يعتبر كبيرا من الكبائر، لا يجوز. ومن أولياء الله؟ هذا حفظ الأسد الذي كان يرسل وراء الوفود حتى تصلح بينه وبين الإخوان. فقال لهم الإخوان لماذا يخرجون علي ويحاربونني، أنا والله أصلي الجمعة وأصلي العيد وأصلي صلاة المولد النبوي، بفكر المولد النبوي في صلاة. نعم ولي من أولياء الله يصلي صلاة المولد النبوي، على من خرجوا؟ على هؤلاء النصيريين الذين يقولون إن الله هو علي بن أبي طالب. الله هو علي بن أبي طالب. نعم قالوا إن الله قد حل في علي، وعلي خلق محمدا، ومحمد خلق سلمان الفارسي، وسلمان الفارسي خلق الأيتام الخمسة أبو ذر وكاران وفلان وفلان، هؤلاء الذين يحبون من الصحابة. قال حافظ الأسد إله، سليمان المرشد إله، صنع له الفرنسيون أزرار ثور، وضعوا في داخله أزرار كهربائية وسلك بطارية مفهوم، ويلبسه، وعندما يدخل عليه الكونسول الفرنسي مع الجهلة هؤلاء المصيريون لا يفهمون شيئا، كانوا يبيعون بناتهم قبل 50 سنة يبيعون بناتهم في السوق بيع، هؤلاء جماعة حافظ الأسد ورفعت الأسد. فيدخل عليه النصيريون فيضغط على الزر أزر البطارية بجانبه فيضيء، فيجد الكونسول الفرنسي عفوك يا إلهي، فأولئك يجدون وراء الكونسول الفرنسي. إله قال حافظ الأسد، ولذلك مش بعيد انه يطلع ولي من أولياء الله هذا. نعم هو من أولياء الله، من أولياء سليمان المرشد. نعم ولذلك أخيرا هو تمرد على الدولة، عندما خرج الفرنسيون أعطوه سلاحا حتى يقاوم في حكم أهل دمشق، يعني حكم البلد الإسلامي أو شبه الإسلامي. فوزير الداخلية صبر العسلي مسكه وحكم عليه بالإعدام، حكم على الإله بالإعدام، فقيدوا وساقوا إلى المشنق. كان صبر العسلي حاضرا فقال له يا أبا اسمعوا، سموه السوريون أبو شجاع لأنه أعدم سليمان المرشد، قالوا ما أحد يستطيع أن يعدمه خوفا من فرنسا، فهو قال سأعدمه. وهو مساق المشنقة قال له يا أبا شجاع يريدون أن يعدموني، فتشفع لي، قال له المرة مشيها المرة الجامعة تشفع لي. نعم هؤلاء خطيرون جدا يا جماعة، المتثقف بدين الله عز وجل كالمستشرق. الآن هنالك بعض النصارى يدرسون في دين الله، هذا المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي أكبر موسوعة حديثية ألفه مجموعة من النصارى، رتبوا مجموعة من النصارى في سنك وجماعة، قعدوا 40 سنة وهم يرتبوا بالحديث حتى يعرفوا كيف يحاربون دين الله عز وجل. ولذلك أخذوا من أبنائنا أناسا خرجوهم من السوربون، أخذوا دكتوراه شريعة من السوربون ومن أمريكا ومن غيرها، ورجعوا يفسدون دين الله عز وجل، من أكسفورد ومن هارفارد دكتوراه في الشريعة الإسلامية، ورجعوا أساتذة في الأزهر وصاروا شيوخ للأزهر وصاروا أساتذة لكلية الشريعة وعمداء لكلية الشريعة في العالم العربي. وماذا يقولون في رسالة الدكتوراه؟ يقولون إن محمدا كان يكذب على أصحابه، يكذب على أصحابه، يقول لهم تزوجوا 4 وهو يتزوج 9، يقول لهم أنهم يفسدون الوضوء ينقض الوضوء وهو ينام ولا ينقض وضوء، فإذا قالوا له لماذا لا تتوضأ قال عيناي تنامان وقلبي لا ينام. وهذا هاي دكتوراه في الشريعة الإسلامية، وصاحبها تجده أستاذ في الكلية، أستاذ في الكلية في كلية الشريعة، ويعلم دين الله عز وجل. ولذلك الإنسان إذا لم يكن هنالك ورع وتقوى مصيبة على دين الله إذا عرفه. شيئا من دين الله عز وجل. نعم يصير يفتي فويل للمصلي ولا يكمله. نعم ولذلك التربية تتم من خلال الحركة بهذا الدين ومن خلال العمل بهذا الدين، ليس من خلال الثقافة المكتبية. وكثرة الثقافة المكتبية تؤدي إلى قساوة القلوب وجلافة الطبع وفتح المنافذ للتخلص من الأوامر الشرعية. والإسلام لم يكن في يوم من الأيام نظرية ثقافية، وإلا كان بالإمكان أن ينزل القرآن في مكة دفعة واحدة فيحفظه بعض الصحابة في 6 أشهر وبعضهم في 3 أشهر وبعضهم لا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالفرق مقصود والمكث مقصود، لأن تربية الأمم لا تتم بين عشية وضحاها. ولذلك الذين لم يعرفوا يعني دين الله من زمن بعيد وما تربوا في دين الله عز وجل وجاءوا للجهاد مباشرة يتعبوننا أكثر من الشاب الذي تربى منذ سنوات في دين الله عز وجل. ليه؟ لأنه تشربت نفسه دين الله عز وجل تدريجيا وطبقه تدريجيا ورجع إلى الله تدريجيا، ولذلك صار عود الصلب وصار يحتمل التكاليف، ومن أصعب التكاليف الجهاد في سبيل الله. فلا بد من التربية على التوحيد، على الخوف من الله عز وجل، على الورع، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الورع الذي يجعل أخت بشر الحافي تذهب إلى أحمد بن حنبل تقول له: يا إمام، هل يجوز النسيج على نور الظالمين؟ كان الحكام قبل يوقدون بيوتهم وحول بيوتهم بالقناديل المعلقة طيلة الليل، فهي جاءت تسأله: أيجوز أن ننسج على هذا النور المنبعث من ديار الظالمين؟ قال: من أنت؟ قالت: أنا أخت بشر الحافي. قال: من بيتكم خرج الورع، نحن نريد أناسا يخافون من الدرهم إذا كان فيه شبهة أكثر مما يخافون من الأفعى والعقرب، نريد أناسا كعمر بن عبد العزيز يحصي بأموال بيت المال، حتى إذا جاء الكلام عن أسرته أطفأ المصباح. قال: ما بالك؟ قال: كنا ننفق من زيت بيت المسلمين لمعد أموال بيت المسلمين، والآن نحن نتحدث عن أسرة عمر بن عبد العزيز، فكيف ننفق من زيت بيت مال المسلمين؟ نريد أناسا يخافون من الدرهم المشبوه، كما يخاف أبو بكر. أبو بكر أخذ حلوى وأعطاها لابنه فأكلها ابنه، فعلم أن هذه الحلوى كاهن، أن كاهن تكهن فأعطي مقابلها حلوى فوزعها الكاهن، فعندما علم بهذا وضع إصبعه في فيه حتى في فيه ابنه ونكسه حتى تخرج، حتى يتقيأ هذه التي دخلت بطنه حراما. قالوا: يا أبا بكر، قال: لو لم تخرج إلا بخروج روحه لا أخرجتها. نريد الناس الذين يخافون من عذاب الله عز وجل أكثر من خوفهم من النار الموقدة أمامهم، نريد أناسا يراقبون الله عز وجل حتى إذا فعل أحدهم فاحشة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله طهرني، يعني اقتلني حتى أطهر، ماعز والغامدية، ليلة الغامدية، ويردها الرسول صلى الله عليه وسلم ويرده مرة واثنتين وثلاثة والرابعة يقولون له قال ما بالها؟ قال إنها حبلى من الزنا. قال اذهبي حتى تضعين. فوضعت قالت يا رسول الله وضعت طهرني. قال اذهبي حتى تفطمي. ففطمت وجاءت بكسرة من الخبز يا رسول الله طهرني. فأمر بها فحفر لها حفرة ثم رجمت بالحجارة فشخب شيء من دمها من حجر خالد على خالد فلعنها خالد. فمسكه الرسول صلى الله عليه وسلم قال فهلا يا خالد لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكسم لغفر له. وفي رواية لو وسع قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وعافي الحكم ايه؟ الموت. لكن تريد ان تطهر. احد الشباب تاب الى الله عز وجل وانا وذات يوم دعا بعضا بدا يتربى على الاسلام وبدا ينظر الى جهنم والى الجنه كانها ماثله امامه وكان غارقا في الفاحشه. وذات يوم دعا إخوانه الذين ربوه وقد جمع مجموعة من العصي قال لهم أقيموا علي الحد. قالوا لقد تبت وأنبت ورجعت إلى الله. قال أنا كنت غارقا في الفاحشة فأقيموا علي الحد وكنت أعزب فأقيموا علي الحد 100 جلدة. وهذه العصي وهم يحاولونه وهو يبكي 3 ساعات يرجوهم أن يقيموا علي الحد. نحن نريد شباب ينظرون إلى الجنة أو النار كأنها أو إلى النار كأنها ماثلة أمام أعينه. كلما مر أحدهم بآية من ذكر الجنة بكى شوقا إليها وكلما مر بآية من ذكر النار زفر زفرة كأن جحيم جهنم بين أذنيه. أن الثقافة والكلام والغرور والعجب بأكم سطر حفظتها أو بأكم كتاب صغير قرأتها وصار لا يعلق في عينيك أحد وتتعالى على كل أحد وتقول من فلان ومن فلان ومن فلان. أنا الذي فهمت وأنا الذي علمت وأنا الذي عرفت التوحيد وأنا الذي عرفت الحديث وأنا الذي عرفت الفقه. لا خير فيك ولا في علمك. أنت لا يمكن أن تكون في يوم من الأيام فيك فائدة للإسلام بهذه الأخلاق. قال ابن مسعود قال والله لا أجرؤ أن أقول أني أفضل من كلب. وأنت لا يعلق بعينيك أحد. لماذا؟ لأنك قرأت كتاب أو كتابا أو حفظت سطرا أو سطرين أو حفظت ألفا أو ألفين من الأحاديث. هذا هو الإسلام. والغرور والعجب من محبطات الثواب. أنت ماذا قدمت لدين الله؟ ما صرت خطوة واحدة في دين الله عز وجل بعد. ما دفعت قطرة دم ولا قطرة عرق في سبيل الله عز وجل. ما سجنت يوما في سبيل الله. ما ضربت كفا في سبيل الله. أنا أي شيء تتعالى على أعداد الله عز وجل. تربية. نحتاج إلى تربية الشباب الذين يخافون من الله عز وجل أكثر من خوفهم من مجموعة أفاعي تنام في فراشه. الذين يراقبون الله ويستحيون منه استحياءهم من 2 من صالح عشيرتهم كوالدهم ووالدتهم لا يفارقانهم أبدا. أنت إذا أردت أن تتكلم مع فتاة أو تغمزها أو ما إلى ذلك، هل تستطيع أن تفعل ذلك أمام والدك؟ فاستحي من الله استحياءة من والدك، وراقب الله كأن والدك فوق رأسك، فكيف والملكان يسجلان ورب العالمين يعلم السر وأخفى؟ نريد تربية إسلامية حقيقية، ليس ثقافة، نحفظ متون فتكسر معها القلوب ونحقر كل الذين ليس عندهم مثل علمنا. أصلا أنت لست عالم ولست عامل ولست داعية ولست مجاهدا، فعلى أي شيء تختال على عباد الله؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. ولذلك هذه تربية الفئة يعقبها جهاد في سبيل الله، وعندما تعيش لله وفي الله يلتف الناس حولك ويحبونك، والدعوة الإسلامية عندما يلتف حولها الشعب يكون هذا حصنها الحصين ويكون درعها المتين يحميها من الشرور، خاصة من الخصم المبين، من السلاطين، من أولياء الثروات والشهوات وغيره. تربية صحيحة حقا على التوحيد، توحيد عليه توكلت وإليه أنيب، توحيد إياك نعبد وإياك نستعين، عبادة واستعانة، أن لا تحفظ من دين الله عز وجل إلا أن صلاة المسافر ركعتين، وأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وأن ما في سنن في السفر، هذا الذي تحفظ من دين الله، وأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فغارق في أنواع الفواكه واللحوم والأطعمة والشهوات، ودين الله عز وجل يذبح. يجب أن تحمل دين الله عز وجل وتخشى عليه كما تخشى على والدك الذي في غرفة الإنعاش، وليس والدك أهم من دين الله ولا أخطر من دين الله. يجب أن تخشى على دين الله أن يضرب أو يلزم أكثر من خشيتك على ابنك الصغير أو على أخيك الصغير وقد أصابه مرض أو ضال، لا تترك بابا من أبواب المستشفيات ولا مختصا من المختصين من الأطباء إلا وتقرع بابه وتترك أعتابه، لعلك تجد عنده المنتجع والدواء الكافي والشفاء الشافي. عندما تتربى هذه الفئة على دين الله، على التوحيد الخالص، فالعز بن عبد السلام عندما أفتى أن ولاية هؤلاء الأمراء الحكام غير جائزة لأنهم عبيد ولا تجوز ولاية العبد، يأتي أحد الحكام أمراء يرتجف غضبا على بابه وبيده سيفه يهتز لشدة نقمته وسخطه، بكر على الباب، خرج ابنه، والدك هنا؟ نعم، ادعوه لي. ذهب ابنه قال يا أبتي، الأمير بالباب وبيده سيفه يرتجف غضبا، قال يا بني ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ذكرنا أن الذي يحتاجه المسلمون الآن رقعة من الأرض يمثل عليه الإسلام. فإذا وجدت هذه الأرض ووجد فوقها المسلمون الذين يطبقون دين الله على أنفسهم يدخل الناس في دين الله أفواجا. يعني الآن أمريكا وأوروبا وكثير من الشعوب لو رأت فعلا نموذج المسلم تدخل في دين الله أفواجا. بعد أن عانت ما عانت من القلق والتعب والضياع والتشتت والمخدرات والكحول والتمزق والحيرة هي تبحث عن حل، هي بنفسها تبحث عن حل. هربت إلى الكنيسة ما وجدت في الكنيسة حل كالمستجير من الرمضاء بالنار. هربت إلى الشيوعية فزادتها ضنكا وقلقا وزادتها فقرا وحيرا. يعني أوروبا وأمريكا جربت الشيوعية وجربت الرأسمالية وجربت الكنيسة كله ما نفع، لأن العلاج ليس موجودا في الأرض إلا بيد فئة واحدة من الناس وهي بيد المسلمين. الله عز وجل أبقى هذا الدين سالما من التشويه ومن الاختلاط بالشوائب والأخلاط حتى يبقى معينا يرده المرضى فيستشفون، يشربون من هذا الماء فيتعالجون به. ونحن وحدنا في الأرض نملك الشفاء لكل البرية، وهو القرآن والسنة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأطيب السلام. ونحن نستطيع أن نقدمها للناس بشرط واحد، إن نحن أخذناه نستطيع أن نقدمها للناس. وهذا الدين لا يرى كاملا إلا إذا تمثل واقعا في حكم وفي نظام حياة وفي مجتمع. الآن أندونيسيا والملايو وجزر الفلبين ما وصلتها جيوش إسلامية، إنما أسلمت بسبب رؤية بعض التجار الصادقين من المسلمين فأسلمت هذه الملايين. وأما أن يكون لنا دولة إسلامية ومجتمع إسلامي وسفراء مسلمون والسفير المسلم في أي بلد إنما يمثل الإسلام، لا يرتشي ولا يقامر ولا يسكر ولا يزني ولا ما إلى ذلك، الناس سيعجبون بهذا الدين، سيعجبون بهذا الدين نعم، ويحترمون هذا الدين. وكل البشرية تبدأ تراجع نظرتها للإسلام وهي تبحث عن مخرج، وستجد المخرج في هذا الدين. فنحن نريد أرضا تحافظ على هذا النبي حتى يأتي إليه المرضى يستشفون ويتعالجون، والبشرية كلها ليس عندها هذا النبي، ليس عندها هذا الدواء. ونحن خصنا الله عز وجل بهذا الدواء ليكون للبشرية شفاء. فمن ينقص البشرية الآن ليس كتبا فقد كثرت، وليس ثقافة وليس إعلام وليس خطبا وليس أشرطة وليس فيديو، وليس إنما ينقصها فيديو عمل. الفيديو العملي بقعة أرض يرى عليها الإسلام هكذا. فإذا رآها الناس رأوا دين الله، فإذا رأوا دين الله يوقنون أن به الخلاص فيدخلون فيه. النصارى لماذا تبع المسيح الآن؟ أوروبا وأمريكا لماذا تبع المسيح عليه السلام، لأنهم يسمونه المخلص والمنقذ، لأنه هو الذي سيخلصهم من الآلام. وجاءوا ببدعتهم وخرافتهم الكاذبة أن المسيح عليه السلام نزل إلى الأرض وتحمل ذنوب بني آدم بسفك دمه، فقبل أن يسفك دمه ثم حتى يتحمل كل مآسي الأرض وذنوبها، ثم بعد ذلك خرج إلى السماء، والذي يتبعه في الدنيا سيتبعه في الآخرة. هذه فكرة النصرانية، أنه المنقذ. البنت الراهبة هذه لماذا تترك الزواج في الدنيا وتنغلق وتغلق على نفسها ديرا وتحرم نفسها من متاع الدنيا وشهواتها، وتجدها لابسة خاتما، فتسأل لماذا هذا الخاتم؟ الراهبة لا تتزوج، فتقول هي تزوجت المسيح في الجنة ولن تراه طبعا، لا حول ولا قوة إلا بالله، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. دخل راهب اصفر لونه على عمر رضي الله عنه فبكى عمر، قالوا ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال أبكي لهذا وأتذكر قول الله عز وجل عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهم يتعبون كثيرا في الدنيا ومع ذلك خالدين في جهنم. فمن نعم الله عز وجل أن من علينا بنعمة التوحيد، هذه أكبر نعمة من الله على المسلمين، من علينا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف الوصول إلى هذه البقعة؟ هذه البقعة لا يوصل إليها إلا أن تكون جماعة من الناس تربى على التوحيد الخالص، وتخوض معركة ضد الجاهلية في الأرض، وعلى الطريق يسجن من يسجن، ويطرد من يطرد، ويعذب من يعذب، ويقتل من يقتل، ويثبت من يثبت. فإذا ثبتت فئة من هذه الجماعة، الله عز وجل ينزل عليها نصره، ويمكن لها دينه، ويجعلها ستارا لقدره، ويبدل خوفها عنه. هذه الجماعة يجب أن لا تربى على الثقافة، لأن كثرة الثقافة بدون عمل إنما هي قسوة للقلب. يعني الذين يتثقفون في دين الله عز وجل ويعرفونه كلاما دون أن يطبقوا، تجدهم أقسى الناس قلبا، وأكثرهم منه تفلتا، أكثرهم من دين الله تفلتا، لأنهم يعرفون المخارج من دين الله، ويعرفون الرخص، ويعرفون كيف يتخلصون من العزائم، وكيف يتخلصون من الأوامر، وهكذا. ولذلك أقل الناس ورعا هم الذين يدرسون الشريعة ولا يطبقون، وهؤلاء أخطر على دين الله عز وجل من الجاهلين. نعم، يعني العلماء الذين لا يعملون أشد على دين الله من الشياطين. نعم، لماذا؟ لأن قولهم غير عملهم، وظاهرهم غير باطنهم، والباطن مهما خفي على الناس فترة فلا بد أن يكشف للناس ولو بعد حين، فيصدمون بالعلماء، فيصدمون بهذا الدين من خلال تصرفات العلماء، وهم ليسوا علماء، الذين يحفظون المتون يعني والنصوص، فيصدمون بهذا الدين من خلال اصطدامهم بتصرفات العلماء، فيرتدون إلى الشيوعية والقومية وغير ذلك. نعم، ولذلك طيلة كثرة الثقافة دون عمل هذا خطر على الدعاء. ليه؟ لأنه يورث قسوة القلب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بل هؤلاء سيتخذهم السلاطين سياطا في ظهور المصلحين، وسيتخذهم حوله سورا يبينون للناس أن هذا الحاكم على حق، وأن كل واحد ينتقده على الباطل، وفتاويهم جاهزة لكل من انتقد السلطان أو وقف في وجه ظلمه أو حاول أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالفتاوى جاهزة أن هذا الذي ينتقد السلطان إنما يهين سلطان الله في أرضه، ولذلك لا بد من تأديبه، وقد تصل الفتوى إلى الإفتاء بتكفيره والأمر بقتله. نعم، كثير من الدعاء قتلوا بفتاوى العلماء. يعني عندما قتل الأستاذ عبد القادر عودي، ومحمد فرغلي ويوسف طلعت، وقتل سيد قطب، إنما قتلوا بفتاوى، فتاوى من شيخ الأزهر. يعني طلب عبد الناصر من الأزهر أن يفتوا بأن هؤلاء يستحقون القتل، الإخوان المسلمين يستحقون القتل، فأفتوا بأن هؤلاء حكمهم في القرآن ظاهر، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم، ولذلك أعدم سيد قطب بهذه الآية أنه مفسد في الأرض ويحارب الله ورسوله، ولذلك يجب أن يقتل أو يصلب، فهم اختاروا القتل ولم يصلبوا، ولم يكتفوا بفتوى من شيخ الأزهر فقط، بل خرج كتاب كامل أفتى فيه كبار العلماء المسمون بالعلماء، أفتى فيه بتكفير سيد قطب، بتكفيره، كتاب كامل اسمه رأي الدين في إخوان الشياطين. افتتح هذا الكتاب وكان يوزع مجانا عن طريق مجلة منظر الإسلام التي يصدرها الأزهر مجانا ببلاش. افتتح بفتوى شيخ الجامع الأزهر أن هذا كفر، وأن هذا كافر، وأنه يجب أن يقتل سيد قطب. ثم المقالات من كبار العلماء على أن هذا الفكر هذا خروج عن الإسلام ويجب أن يقتل صاحبه ومن معه. وكانوا يعلقون، طبعا الحكم يصدر باسم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهؤلاء العلماء من أكبر الدعائم التي يعتمد عليها الحكم الظالم طيلة العصور الإسلامية والحقبات التي مر عليها هذا الدين. دائما الحاكم يحرص أن يكون حوله مجموعة من العلماء وظيفتها الإفتاء، وكل عالم معه ماكنة إفتاء. مفهوم ماكنة إفتاء، كما أن هنالك في الجامعات وفي الدوائر وغيرها ماكنة للكوكا كولا والبيبسي كولا، تضغط تخرج لك علبة بيبسي كولا، هو بيضغط بيخرج له فتوى جاهزة. ولذلك إذا أراد الحاكم أن يتبنى الاشتراكية يأتي العلماء وشيوخ وشيخ الأزهر كل صباح ليتكلم عن الاشتراكية والحياة، وليتكلم العالم الآخر عن الاشتراكية دين الله، ويتكلم الثالث على أن الاشتراكية ها الاشتراكيون أنت إمامهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم, إن النبي اشتراكي صلى الله عليه وسلم. والرابع خديجة بنت خويلد أم الاشتراكية الأولى, وأبو ذر سيد الاشتراكيين. نعم هذه فتاوى كانت تصدر من العلماء وتدون ويثقف بها الشعب المسلم في كل أنحاء الأرض. وإذا غير الحاكم الاشتراكية نفس البلد ونفس الظروف, وكان عبد الناصر يدعو إلى الاشتراكية فكانت الاشتراكية دين الله, فجاء أنور السادات وألغى الاشتراكية فأصبحت الاشتراكية كفر يخرج من دين الله. نفس الشيء, نفس المكان, نفس البلد القاهرة, ونفس الفتوى الأزهر. فإذا أراد إذا خافت أوروبا من الشعب المصري أن يتكاثر ويصبح عدده كبيرا سيقضي على اليهود هذا بسهولة, إذن لابد من إيقاف النسل وتحديده. فترسل آلاف الأطنان من حبوب منع الحمل وتوزع على الأسر مجانا, ولابد من فتوى من المشايخ تثبت أن عمل الدولة هو الحق المبين. فيأتي الشيخ على التلفاز يفتي, كان كنا نعزل والقرآن ينزل, ولو كان شيئا مما نهانا عنه القرآن لنهانا عنه. إن هذا وارد في دين الله عز وجل, الحديث صحيح عن جابر رضي الله عنه. فلا بأس من تحديد النسل, ولا بأس من تنظيم النسل, ولولي الأمر أن يتخذ احتياطات تدبيرية وقائية إصلاحية من أجل منفعة المجتمع وخدمته. نعم لا بد من المشايخ يفتون. فإذا أرادت الدولة أن تستورد لحما من بلغاريا ورومانيا والدول الشيوعية وذبائحهم ميتة لا يجوز أكلها كلحم الخنزير والكلب, لا يجوز, لا بد من عالم يفتي. سموا أنتم وكلوا, ألا أطلف الأشياء للباحث. ولا بأس أن يأكل الشعب كله ميت حراما, وهو من أجل أن يأخذ ابتسامة من الرئيس. 40 مليون يأكلون لحما حراما ميتا من أجل أن لا يغضب الرئيس عليه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كالكلب لا ينقطع لهثه أبدا على الدنيا, الكلب مستريح أو تعبان دائما يلهث, وهو كذلك لهاث لا ينقطع وراء مصالحه وراء دنياه. نعم في الوقت الذي كانت أوادي عبد الناصر غارقة بدماء الدعاء كان العلماء يكتبون له فتوكل على الله إنك على الحق المبين. والله رأيت صورته في الأزهر, يعني بجوز طولها أكثر من متر ونص على الأقل, بجوز متر ونص, وتحتها هذه الآية فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فهذا العلم هذا مصيبة على الأمة. ليه؟ لأنه لم يتربى على العمل, هو درس من أجل الشهادة. ولذلك أخطر المعاهد في البلد هي كليات الشريعة التي لا يواكب أصحابها العلم العمل. خطيرة جدا. لماذا؟ لأن هذا غدا سيصبح ماجستير، وبعدها سيصبح دكتور، وبعدها يصبح يحاضر في التلفزيون وفي الإذاعة، وبعدها تبدأ الكتب تنزل إلى الأسواق، وبعدها يصبح من كبار العلماء، وبعدها يصبح له راتب تعديل الحالة الاجتماعية، كل سنة يجب أن تغير السيارة ويغير الفراش ويغير الرياش وما إلى ذلك، ويبيع بعدها دين الله والناس كالفراش. نعم. أنا سمعت يوم واحد سيد قطب، طبعا الفتاوى خرجت ووزعت بالكتاب، والكتاب عندي يبدأ بفتوى شيخة الجامع الأزهر أن هؤلاء كفار يجب قتلهم. سنة 54، هذا سنة 66، 1964 جاءوا لمحمد الخضر حسين، رجل صالح كان شيخ الجامع الأزهر، وكان شيخ الجامع الأزهر يعني يختار اختيارا، فكان لا يختار إلا التقي العالم الورع، لا ينجح في الانتخابات إلا الذي يعرفون دينه وعلمه، فكان لا ينجح في رئاسة الجامع الأزهر ويكون اسمه الشيخ الإسلام الأكبر، يعني أكبر منصب للإفتاء في الدنيا. فكان محمد بن علي الخضر حسين، فجاء عبد الناصر طلب منه فتوى بتكفير الإخوان أو بجواز قتله. قال ولو ومن حياتي بهذه الفتوى، أعلق برقبتي دماء الدعاء، أسأل عنهم يوم القيامة، دعاء إلى الله عز وجل، أضع دماءهم في عنقي، أسأل عنهم واحدا واحدا يوم القيامة كأني قتلتهم جميعا، لأنه كأنهم قتلوا جميعا. فأحالوا طردوا وجاءوا بشيخ جليل، نرجو الله عز وجل أن يغفر له هذه المصيبة. فخرجت الفتوى. كان رأي الدين في الإخوان ظاهرا لا خفاء فيه، هم خارجون لا تقبل لهم توبة، لا تقبل لهم توبة، ليه؟ معروف المرتد تقبل توبة، لماذا لا تقبل لهم توبة؟ قال لأن الله عز وجل يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فهؤلاء ما تابوا إلا في السجن بعد أن قدرتم عليهم، ولذلك لا توبة لهم، لا بد من القصاص، لا بد من أن يقام عليهم حد الحرابة. رأيتم الشيطان ينتل على الشر؟ وباسم الدين وباسم الشيخ الجامع الأزهر، نعم. الآن أي حاكم يريد فتاوى من العلماء حتى يرضى الشعب يعمل مؤتمر إسلام، هو عدو لحاكم آخر، يجمع العلماء يلا أصدروا فتاوى، أي فتوى تريد، الفتوى جاهزة من الحاكم، لكن هم يجب أن يبحثوا عن النصوص التي تدعمها. هم لا يقولون الفتوى، الفتوى تخرج من رأس المفتي، المفتي هو الحاكم، ليسوا هم المفتين. ولذلك أخطر الناس على دين الله من تثقفوا في دين الله بلا ورع ولا عمل، هؤلاء خطيرون جدا، خطيرون جدا، لأنهم كما قال ابن القيم هؤلاء قطاع طرق، على جلسوا على طريق الجنة يقطعون طريق الجنة، أقوالهم تنادي إلى الجنة وأعمالهم تنفر من الجنة، هؤلاء لصوص. وكما قال حذيفة رضي الله عنه: والله إذا رأيتم العالم بباب السلطان فاتهموا دينه، فإنهم لا يأخذون من دنياهم شيئا إلا أخذوا من دينكم ضعفين، لأنهم يساومون على دين الشعب على دين الناس. ولماذا قربه الحاكم؟ قربه الحاكم لأنه يتكلم باسم دين الله عز وجل، ولأن الناس يأخذون منه. أما إذا كان الناس لا يأخذون منه فلا يقربه الحاكم، فهو يعطي يملأ بطنه وفمه حتى لا يتكلم، وإذا تكلم يجب أن يتكلم بما في رأس الحاكم. وهذه هو يقول تسأله يقول لك مصلحة شرعية، نحن نريد أن نكون حولهم حتى لا يكون حولهم الفساق والفجار، أنت أشفق الفساق. قال الأوزاعي: شكت النواويس مقابر النصارى إلى الله عز وجل من نتن جثة الكفار. الأرض شكت الأرض المقبرة من نتن جثة الكفار، قالت يا رب أنا لا أحتمل جثة الكفار. فأوحى الله إليه: إن بطون علماء السوء أشد نتنا من هذه الجياع. نعم، أنت بسيارتك هذه تبيع الأمة بكاملها وبراتبك هذا يباع دين الله ودنيا الناس ودينه. ولذلك إذا أردنا التربية، التربية ليست الثقافة. نعم، ولذلك الحكومات تجد أن أسهل الفرائس والصيود هم هؤلاء الذين يتثقفون بدين الله ولا يعملون. نعم، أي فتوى جاهدة والنصوص موجودة ولا يعجزه أن يبحث عن النصوص ويلزقها على هذه الأوضاع حتى يثبت شرعية هذه الأوضاع ويثبت أن الناس الذين يخالفون هذه الأوضاع القائمة والأحكام الجارية هؤلاء هم الذين خارجون على دين الله عز وجل. نعم، وهؤلاء سبب كفر أوروبا، يعني رجال الدين كانوا السبب في إلحاد أوروبا والسبب في خروج الشيوعية والسبب في خروج الثورة الفرنسية. ليه؟ جالسون حول الملوك في أوروبا يفتون على أنكم إذا لم تطيعوا الملوك ستدخلون النار، وإذا لم تطيعونا نحن كرجال الدين تدخلون النار، لا يصعد دعاؤكم إلى الله عز وجل إلا عن طريقنا، لا بد أن تشتغلوا في أرض الكنيسة، ولا بد أن تدفعوا أتاوات وضرائب للكنيسة، ولا بد أن تشتروا أرض الجنة بالدنومات بالأمتار، أرض الجنة مطرة ومقطعة قطع، ها موزعها ويوزعها البابا قطع ويبيع القطعة بكذا بسكوك الغفران